حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. شنو تخلينا حبك وبعدها فجأة وتغيب عند غاية يمكن والجرح ما يقبل يطيب مو لعب المشاعر يبين كل شباكر وانت تدري وانت تدري أحلم بيك أني واصل قلبي لشوق التام بس صعب الواقع فجأة مني يصير أحلام لون الدنيا ومن بعده تعرف باهت حيل من أشتاقاني طول ست أيام الليل أحلم بيك أني واصل قلبي لشوق التام بس صعب الواقع فجأة مني يصير أحلام لون الدنيا ومن بعده تعرف ظاهد حين من اشتاقاني طول ست ايام الليل عندك مو مهم صرتاني لو من حبي مليت لأن كل لحظة حلوة انتظرتك بيها ما جيت باقي بنفسي أنسى أريدك يمي هسه وانت تدري وانت تدري كنت أزعل وتصالحني شقد مرتاح البال صعب الحب من يتحول يبدي يصير همال وحدة ضحك من أتذكر كنت تحبني شلون وبعدك بعيوني تخيل أظلم صار الكون أحلم بيك أني واصل قلبي لشوق التام بس صعب الواقع فجأة مني يصير أحلام ومن بعده تعرف باهت حين من اشتاقاني طول ست ايام حصريا على موقع dj.kimo.com